الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: قاعدة: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك، بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد قيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد يسر لكل خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أورد رحمه الله هذه القاعدة ومناسبة ذكرها فيما يتعلق بمسائل القدر أن يبين أن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا يستطيع به أن يختار طريق الخير عن طريق الشر، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة كما مر معنا ذكر عدد منها. وإذا كان كذلك فيناسب أن يشير رحمه الله تعالى إلى ما يعين العبد على فعل الخير، ولهذا ذكر هذه القاعدة: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، أو قل بتعبير آخر: حرمان الخير سببه أحد أمرين، حرمان الخير سببه أحد أمرين. الأمر الأول قال: ما يكون من طبيعة هذا العبد، أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها فلاحها. وهذا يظهر من الطفولة. قد يقول قائل: الناس يملكون الانقياد والليونة وحرصهم على الفلاح والكمال بأيديهم. يقال: نعم، لكن يعين على ذلك طبيعة الشخص، فهناك خلقة خلق وفطر عليها الناس يتفاوتون، وقد ترى ذلك في الصبيان وهم صغار، تجد صغيرا لينا ليس بقاسي ولا يابس، إذا اختلف مع قرنائه من الأطفال دائما يكون هو المتسامح ويكون هو الكريم وهو الألطف عبارة والألطف فعلا. وعلى العكس، قد تجد في مقابل هذا طفل عنده من القسوة واليبوسة والشدة والغلظة ما يجعله يتفرعن على قرنائه الأطفال وهم أطفال، لكن الطباع تختلف، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كما أن الناس يخلقون خلقة كاملة في أجسادهم أو ناقصة، فهذا يخلق برجلين كاملتين وآخر أعرج، وهذا يخلق بعينين يبصر بهما وآخر أعمى أو أعور، فهناك نقص في الحواس. الله عز وجل خلق الناس كذلك لحكمة، فقد يكون بعض النقص سبب للكمال، وقد يكون بعض الكمال سبب للفتنة، وقد للتقليل، وقد تكون للتكثير، وهكذا كذلك في الصفات الخلقية كما هي في الخلقية هي كذلك في الخلقية. فبعض الشدة ينفع في الشجاعة والقوة والقيادة، وليس مثلها اللين، فهي نافعة من جهة، لكن لابد أن تضبط ألا تكون على حساب الآخرين فيكون معها ظلم وعدوان. فهنا يأتي دور الأبوين والمدرسين والمعلمين ونحوهم بأن يهذبوا شخصيات وخلقيات الأطفال والصغار حتى يشبوا على العدل والأخلاق الكريمة. فالشاهد من كانت في طبيعته هذه القساوة واليبوسة وعدم الانقياد، فهؤلاء يسهل خروجهم عن طريق الخير، يعني هذا يصير محل فتنة. والعكس الذي يكون عنده انقياد وليونة سهل انقياده ورجوعه لطريق الخير. والأمر الآخر يقول أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة، يعني قد يوجد ليونة ولكن غير ثابت، متقلب، عنده شك مستمر، عنده اضطراب وفي عدم الثبات، وهذا نوع من الضعف، وهذا بالنسبة لصاحبه فتنة. وقد يظهر هذا كذلك في الصغر، ربما تخير بعض الأطفال فتجد الطفل بكل عزيمة يختار اختيار واحد، وآخر إذا خيرته تجده يختار ويترك، ويأخذ هذا ويترك، ويأخذ هذا ويترك، يأخذ يمشي شوية ويرجع يقول لا أريد هذا الثاني ونحو ذلك. هذا التقلب والتردد ضعف، ابتلاء وامتحان. من الذي يصلح هذا؟ الذي يصلحه الأبوان والمدرسون والمعلمون ونحو ذلك، فيكملون هذا النقص، وهذا يؤثر كذلك في الثبات على الخير والاستمرار عليه، فيكون محل فتنة. فإذا وفق العبد إلى طبيعة فيها ليونة وانقياد مع ثبات فقد وفق للخير كله، ويسر له أسباب الفضل. ولا يعني أن حرمان ذلك من حيث الطبيعة والخلقة والخلق معناه أنه لابد أن يكون من يحرم الخير، لا، فإنه قد يغلب نفسه الضعيفة وكذلك أخلاقه القاسية بما أوتي من العلم النافع والعمل الصالح الذي به يهذب الإنسان نفسه ويقيم أخلاقه على ما فيه الخير. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن الإنسان يهذب نفسه الأمارة بالسوء وأخلاقه التي فيها الطيش بالآداب الشرعية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، فيكون بذلك إن شاء الله منقادا لينا ولو كان في أصل طبعه ليس كذلك، ولا أدل على ذلك بحال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فإن القرآن أول ما نزل وبعث الله عز وجل به نبي عليه الصلاة والسلام في أمة أعرابية تربوا على الجفاء والشدة إلا من رحم الله، ولكن بهذا العلم الهدى ألان الله قلوبهم وانقادت جوارحهم وثبتت على الخير، وثبتت على الخير، فكانوا خير أمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصفهم الله بأعظم الصفات في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، وما أصلح الأول يصلح الآخر، كما كان أئمتنا سلفنا يقولون فإنه يصلح آخر هذه الأمة ما صلح به أولها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.